إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى: فصل. ومن رأى من الحيات شيئا في منزله فليؤذنه ثلاثا، إن بدا له بعد ذلك قتله. هذه المسألة التي ذكرها الإمام رحمه الله تعالى متعلقة بمن يجد في بيته حية من الحيات، فهل يشرع له أن يقتلها مباشرة أو يجب عليه أن يستأذنها ثلاثا، أي يطلب منها الخروج ثلاث مرات، فإن خرجت ذهبت فبها، وإلا جاز له بعد ذلك قتل. هذه المسألة، لأن هذه الحية أو الحيات قد تكون جنا، وهذا الجن قد يكون مسلما، فإذا كان مسلما وناشدته بالله أن يخرج خرج، وأما إن لم يخرج كان كافرا، فبعد استئذانك له يعني وأبى أن يخرج جاز لك قتله، والله عز وجل يجعل لك أو يكون الله عز وجل لك نصيرا من أن يثأر منك إخوانه وقبيلته، فالله عز وجل ينصرك لأنك سلكت الطريق الشرعي في ذلك. أما إذا قتلته مباشرة فربما يثأرون منك فيقتلونك أو يصيبونك بأذى. والدليل في هذه المسألة هو حديث أو واقعة وقعت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، رواه مسلم وغيره عن أبي السائب رحمه الله، قال أنه دخل على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه فوجده يصلي، قال: فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته، قال: فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت، يعني لما كان ينتظر أن يقضي أبا سعيد رضي الله صلاته سمع هذا التابعي حركة في البيت، قال: فالتفت فإذا حية، رأى حية في البيت، قال: فوثبت لأقتلها، فأشار إلي أن اجلس فجلست. فلما كان أبو سعيد يصلي ورأى ذاك التابعي الحية وأراد أن يقتلها، انتبه له أبو سعيد وهو في صلاته فأشار له بيده أن يجلس لا تتحرك، وفي هذا دليل على جواز الإشارة في الصلاة لمصلحة. قال: فلما انصرف يعني أتم صلاته أشار إلى بيت في الدار فقال: أترى هذا البيت؟ فقلت: نعم. لما أتم أبو سعيد صلاته أمسك ذاك التابعي قال: ترى هذا البيت؟ قال التابعي: نعم. قال: كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس، يعني شاب تزوج في تلك الأيام، قال: فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الخندق، يعني إلى غزوة الخندق، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله، يعني كان لما ينتصف النهار يستأذن يقول أرجع إلى أهلي، لأنه حديث عهد بزواج فيرجع يطمئن على أهلي وربما تكون له حاجة وغير ذلك. قال: فاستأذنه يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريضة، يعني خذ معك سلاحك فإني أخشى أن تغدر بك اليهود بنو قريضة. قال: فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع فإذا امرأته بين البابين قائمة، فلما وصل إلى بيته وجد زوجته عند الباب ولم يجدها داخل البيت، خرجت عند الباب قائمة، فأهوى إليها الرمح ليطعنها به، فلما رآها يعني وجه الرمح إليها، قال وأصابته غيرة، يعني غار على زوجتي أن يراها خارج البيت ويراها الناس كذا، فأراد أن يطعنها من شدة الغضب. فقالت له أكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني. قالت له لا تستعجل، لكن انظر إلى البيت لتعلم السبب الذي أخرجني من البيت. فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش، يعني وجد ثعبان كبير في فراشه ملتف. قال فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به، ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت عليه، يعني لما ضربها بالرمح وأخرجها اضطربت وضربته كذلك. قال فما يدرى أيهما كان أسرع موتا، الحية أم الفتى، يعني الحية ماتت وهو كذلك مات. فلما طعنها ردت عليه فضربته فمات كلاهما. قال فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرنا ذلك له وقلنا ادعوا الله يحييه لنا، يعني قالوا يا رسول الله ادعوا الله أن يحيي هذا الفتى، لأنه حديث عهد بزواج ويعني وقع في هذا الأمر، فأرادوا أن تكون معجزة من النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو الله أن يحييه، لكن الله عز وجل قضى أن من مات لا يرده إلى الدنيا أبدا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صرفهم عن هذا الأمر فقال استغفروا لصاحبكم، ما قال لهم لا أدعو ولا قال شيء، قال استغفروا، هذا صرف لهم عن هذا الأمر بحكمة، وأرشدهم على الأولى الذي ينتفع به الميت وهو أن تستغفروا له، أما الإحياء فهذا أمر لا سبيل له. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. هنا جاء الإرشاد النبوي كيف نتعامل مع هذه القضايا، وأنا سبقا قلت لكم أن هذا الدين كامل لا نحتاج فيه إلى أي أحد، يكفينا الكتاب والسنة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا أرشدهم كيف يتعاملون مع هذا. إذا وجدت حية ثعبانا كبيرا في بيتك لا تقتله مباشرة، استأذنه 3، فإن ذهب فبها وإلا جاز لك قتله، وقال فإنما هو شيطان فلا تخف منه. وفي رواية لأبي داود قال فحذروه 3 مرات، فحذروه 3 مرات. هذا هو الحديث الذي هو أصل في هذه المسألة. هناك أحاديث بمعناه يعني كلها ترشد إلى أنه يجب استئذان أو إيذان الحياة في البيوت حتى تخرج قبل أن تقتل. من هذا الحديث أو في هذا الحديث مسائل: الأولى الحياة التي توجد في بيوت المدينة النبوية، الحياة التي توجد في بيوت المدينة النبوية لا تقتل مباشرة حتى تنذر 3، هذا باتفاق العلماء، كل بيت في المدينة النبوية مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجدت فيها حية لا يجوز لك قتلها حتى تستأذنها 3 إن خرجت وإلا. ووقع الخلاف في الحيات التي توجد في البيوت في غير المدينة النبوية، توجد في مدينة أخرى غير المدينة النبوية، هل لها نفس حكم حيات المدينة أم أنها بخلاف ذلك؟ قال بعض العلماء هذا الحكم، يعني أنك تنذرها 3، هذا الحكم خاص بحيات بيوت المدينة النبوية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن جنا بالمدينة أسلموا، جنا بالمدينة أسلموا ويصاروا مسلم. قال الإمام المازري رحمه الله لا تقتل حيات مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإنذارها كما جاء في هذه الأحاديث، فإذا أنذرها ولم تنصرف قتلها. وأما حيات غير المدينة في جميع الأرض والبيوت والدور فيندب قتلها من غير إنذار، يعني قال الحيات التي توجد في بيوت غير بيوت المدينة تقتل مباشرة دون أن تنذرها. قال لعموم الأحاديث الصحيحة في الأمر بقتلها، ففي هذه الأحاديث اقتلوا الحيات وفي حديث آخر خمس يقتلن في الحل والحرم وذكر منهم الحية. قال ولم يذكر إنذارا، يعني قال هذا الخمس يقتلون في الحل والحرم منهم الحية ولم يذكر أنك تنذرها. قال فهذا الحكم خاص بحيات بيوت المدينة. قال وفي حديث الحية الخارجة بمنى، كان النبي وأصحابه في منى فخرجت حية من جحر فأمر النبي بقتلها فقام إليها فهربت، فقال النبي وقاكم الله شرها ووقاها شركم، يعني قال لم يأمرهم بإنذارها ثلاثا، قال أمر بقتلها ولم يذكر إنذارا ولم ينقل أنهم أنذروها، يعني الصحابة. ثم قال قالوا فأخذ بهذه الأحاديث استحباب قتل الحياة مطلقا، وخصت المدينة بالإنذار للحديث الوارد فيها، وسببه صرح به في الحديث وأنه أن طائفة من الجن أسلم. وقال غيره أو غير هؤلاء العلماء الحكم عام في كل حية وجدت في بيت من البيوت سواء في المدينة أو خارجها. واضح، بعضهم خص الحكم بحيات بيوت المدينة، هذا الكلام المازلي ذكرته لكم، هذه حجتهم. والآخرون قالوا الحكم خاص، الحكم عام في جميع البيوت. والذي يظهر والله أعلم أن الثاني هو الصحيح، أن الحكم عام والله أعلم. لماذا؟ لأن هذه الأحاديث التي ذكرها ليس فيها أن الحياة كانت في البيوت، واضح. اقتل خمس يقتلن في الحل والحرم، يعني عموما لم يذكر البيوت. كذلك حديث الحية في منى لم تكن في بيت ما خرجت من جحر، وقس على ذلك. فالحية إذا وجدت خارج البيت فهذه تقتل مطلقا، أما داخل البيت فلها حكم. وذكر بيوت المدينة هذه لأن حادثة وقعت هناك، وقوله إن الجن من في المدينة أسلموا، هذا لا يمنع أن الجن في غير المدينة يسلمون، يمكن هذا. ولذلك الذي يظهر والله أعلم أن الحكم عام، وهذا هو الاحتياط. إذا وجدت حية في بيتك لا تقتلها مباشرة، لا بد أن تستأذنها ثلاثة. الأمر الثاني صفة الإنذار، كيف تنذرها؟ هو لم يأتي يعني لفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث لكنه ضعيف جدا، فيه صيغة لكنه ضعيف. ولذلك اختار العلماء بعضهم قال أحرج عليك بأن أحرج عليك بالله أن تخرجي، أو أقسم عليك بالله أن تخرجي، أو ناشدتك بالله أن تخرجي، أو يخوفها بالله أن تخرج من البيت ولا تؤذيه. ولذلك جاء الإمام مالك رحمه الله قال يكفي أن يقول أحرج عليك بالله واليوم الآخر ألا تبدو لنا ولا تؤذينا، وإذا قلت لفظ آخر جزء، المهم أنك تنذرها وتأمرها بالخروج وتخوفها بالله. الأمر الثالث اختلف العلماء في معنى ثلاث مرات في الحديث، هل المقصود تقول أحرج عليك بالله أن تخرجي، أحرج عليك بالله أن تخرجي، أحرج عليك يعني ثلاث مرات، أو أن المقصود ثلاثة أيام تقول لها اليوم تنتظر الغد، إذا لم تخرج تعيد، واليوم الثالث تعيد، فإذا لم تخرج يوم ثالث جزى لك قتله. هل المقصود ثلاثة أيام أو ثلاث مرات باللفظ يعني تكرارها؟ جاء عند الإمام مسلم في رواية فآذنوه ثلاثة أيام، ثلاثة أيام فآذنوه ثلاثة أيام، هذه صريحة أن المقصود ثلاثة أيام. لكن بعض العلماء قال الذي يظهر يعني له ظهر أن هذا من فهم الراوي، لأن هناك رواية أخرى جاءت ثلاث مرات، وفي هذه الرواية عند مسلم جاءت فآذنوه ثلاثة أيام، فقال الذي يظهر لي أن هذا فهم الراوي، فهم من ثلاث مرات ثلاثة أيام. قال والصحيح أنها ثلاث مرات يعني ليس ثلاثة أيام. قال ويؤيد هذا الأصول، لأن قال الأصل مثلا الغاصب الذي يغتصب بيت يغصب بيت ويسرقه ويسكن فيه بغير حق، يأتي صاحب البيت هل يقول له ثلاث مرات يعني اليوم أخرج غدا بعد الثالثة حتى يجوز عقوبته؟ قال لا، الذي يسكن في بيت ليس ملكا له، يأتي صاحب لابد أن يخرج منه الآن وينزع عن هذا الظلم الآن. وهذه الحية قال ظالمة لأنها سكنت بيت غير بيتها، كيف نتركها ثلاثة أيام؟ قال فالمقصود في تلك، قال هذه الأصول الشرع أن الذي يأخذ شيء بغير حق يلزمه رده في الحين ولا ينتظر 3 أيام، ولذلك قال هذا الذي يظهر أنه فهم الله. لكن توهيم الراوي تخطئته أمر صعب، إذا يعني بعد دراسة الحديث وتبين أن هذه الرواية شاذة أو يعني وأن الراوي خالف فيها من هو أولى منه أو أوثق منه وتبين أنها شاذة انتهى الأمر. لكن مجرد تخطئة الراوي بهذا الأمر فهذا لا يمكن، واضح، خاصة وأن الرواية في صحيح مسلم. ولذلك الاحتياط أن تترك 3 أيام. والاستدلال بالأصول، نعم حقيقة الذي يغصب شيء لابد أن يرده في الحين، هذا أصل، لكن الحديث كذلك أصل بنفسه، فنقول أن هذا خاص، هذه المسألة حكمها خاص، لأن هذه أولا الغاصب هذا جني وليس إنس، هو تشكل على شكل حية ولا ندري هل هو جن أم حية، يعني أمر يخالف أن يأخذ إنسان شيء من إنسان آخر، واضح، يعني فيه شيء من الخلاف، ولذلك القياس عليه فيه شيء ورد به الحديث، فنقول حكمه خاص. ولذلك الإمام ابن القيم دائما يقول أن الحديث أصل بنفسه، ولا نستطيع أن الحديث نقول الأصول يخالف الأصول، كما يقول الحنفية يقول الحديث جاء على خلاف الأصول ثم يؤولون الحديث، لا، إذا ثبت الحديث صح وتأكدنا الرواية محفوظة فينبغي العمل به والله أعلم. والاحتياط قلت أن يستأذنه 3 والله أعلم. فإن لم يخرج جاز قتله. قال الإمام النووي رحمه الله، قال العلماء معناه وإذا لم يذهب بالإنذار علمتم أنه ليس من عوامر البيوت، يعني ليس من دواب تسكن البيوت أو الجن التي تمثل في الحياة وتسكن في البيوت، قال ولا ممن أسلم من الجن بل هو شيطان، فلا حرمة عليكم فاقتلوه، ولن يجعل الله له سبيلا للانتصار عليكم بثأره بخلاف العوامر ومن أسلم والله. يعني إذا أنذرتموه ولم يخرج تبين أنه شيطان، فإذا قتلتموه الله لا يجعل له سبيلا ليثأر منكم، لا هو لا أتباعه، يحمينا الله عز وجل منه، بخلاف إذا ابتدرت إلى قتله دون إنذار وخالفت الشرع فهنا ربما يؤذيه. الأمر الرابع الحيات التي تكون في غير البيوت، تجد حية في الشارع هذه تقتل بغير إنذار، تقتل بغير إنذار. قال الإمام مالك يقتل ما وجد منها في المساجد، يعني لو وجدنا حية في المسجد نقتلها، واضح، وجدتها في الشارع تقتلها، هذا الحكم خاص بالحية إذا وجدت في بيتك فقط. ولذلك قلت الأحاديث التي استدل بها من جعل الحكم خاص بالمدينة يعني فيه شيء، لأن كل الحية التي ذكرت لم تكن في البيوت، وإن واحدة في الحج في الجحر، والأحاديث الأخرى جاءت عامة مطلقة، ولذلك ظاهر أن الحكم عام الله، مفهوم المسألة هذه. ثم قال رحمه الله فقد قال الإمام أحمد رضي الله عنه إن كان ذو الطفيتين والأبتر قتله ولم يؤذنه، وذو الطفيتين الذي بظهره خط أسود والأبتر الغليظ القصير الذنب. الآن ذكر رحمه الله هذا الاستثناء، قال وهو نسبه إلى الإمام أحمد رحمه الله، والأصل أنه عليه أدلة من السنة، فذو الطفيتين والأبتر مخصوصان من الحكم السابع، فيجوز قتلهما سواء وجدتهما في البيت أو خارج البيت، سواء في بيوت المدينة أو غير بيوت المدينة. ذو الطفيتين هذا نوع من الثعابين، والأبتر نوع من الثعابين نوع من الحيات، يقتل دائما سواء في البيت أو خارج البيت، في بيوت المدينة أو في غيرها، لأن وردت أحاديث تأمر بقتله مطلقا. من ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقتل ذي الطفيتين فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل. وفي رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال اقتلوا الحيات وذو الطفيتين والأبتر فإنهما يستسقطان الحبل ويلتمسان البصر. ذو الطفيتين هو حية نوع من الحيات له خطان متوازيان فوق ظهره، خطان فوق ظهره متوازيان، قيل أنهما أسودان وقيل أبيضان. والأبتر هو حية غليظة وذيلها كذلك غليظ، ولذلك يظهر كأن ذيلها مقطوع، لأن الحية الأصل تكون غليظة ثم تبدأ تستدق في آخرها عند ذيلها، يكون ذيلها دقيق، هذه لكن هذا بخلاف ذلك غليظ، حتى مؤخرته غليظة، فعندما ترى تظن أنه مقطوع الذنب، هو ليس مقطوع، هو هذا خلقته، فذيله غليظ يسمى الأبتر. هذان النوعان أمر النفس بقتلهما، وذكر السبب، قال يستسقطان الحبل ويلتمسان البصر. قيل أن المرأة الحامل إذا رأته أصابها خوف فيسقط جنينها، هذا يستسقطان الحبل يعني يسقط الجنين. قال ويلتمسان البصر، قلت إذا رأته المرأة الحامل من شدة الخوف يسقط، وقيل لأن لذاته في سمه يسقط الجنين. ويلتمسان البصر، قيل أنه إذا بمجرد أن تراه، ترى يعني عينيك في عينيه، تصير أعمى بمجرد رؤيته. وقيل أنه يلقي السم في وجه الإنسان، إذا لسعك يكون لسع في الوجه فيذهب ذاك السم البصر. العلماء قالوا هذا وهذا، لكن المهم أنه يسقط الجنين ويذهب البصر إما بهذا أو بهذا، والله أعلم. فهذان يقتلان في أي مكان، في بيوت المدينة وخارج بيوت المدينة، وفي أي مكان يوجد يقتل مطلقا، والعلة قد ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. قال وصفة القول الذي يؤذنه امضي بسلام أو اذهب بسلام، اختار المصنف هذا اللفظ اذهب بسلام أو امضي بسلام، واختار غيره كالإمام مالك أحرج عليك بالله واليوم الآخر ألا تبدو لنا، يعني تختفي، وألا تؤذينا. ويجوز لك أن أقسم عليك بالله أن تخرج وتنصرف، ناشدتك بالله أنت، يعني أي كلمة فيها إنذار له تخويف له بالله عز وجل. قال الإمام قاضي عياض رحمه الله ولعل مالكا أخذ لفظ التحريج مما وقع في صحيح مسلم فحرجوا عليه ثلاثا، جاء في رواية عند مسلم أن النبي قال فحرجوا عليه ثلاثا، فأخذ كأنه هذا اللفظ، وهذا دليل على متابعته للسنة والنبي صلى الله عليه وسلم واختياره الألفاظ النبوية على غيره، وهذا هو الواجب، والله أعلم. ثم قال رحمه الله ويجوز قتل الأوزاغ. ويجوز قتل الأوزاغ، الأوزاغ جمع وزغ، هو معروف عندكم سموه بدرجة زرزومية، هذا هو الوزغ. في ذلك أحاديث منها عن أم شريك رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرها بقتل الأوزاغ، رواه مسلم، أمرها بقتل الأوزاغ، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم فويسقا كما عند مسلم، هذا الوزغ سماه نفسه فويسقا. ورتب النبي عليه الصلاة والسلام أجرا على قتله، يعني الذي يقتل الوزغ له أجر. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة بدون الأولى، ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة بدون الثانية، يعني الذي يقتلها في المرة الأولى له أكبر عدد من الحسنات، وفي الثانية أقل، وفي الثالثة أقل. وفي رواية قال من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له 100 حسنة، هذه أحاديث صحيحة في مسلم. بعض الناس يستهزئ بهذه الأحاديث، يستهزئ، فهنا عندنا هنا في هذا المسجد سمعت أناس يستهزئون بهذه الأحاديث، يقول لك الإخوات تاع اللحية يحوسوا على الزرازم يشدوا حسنات يقتلهم، يستهزئوا، هذا لا ينبغي أن تستهزئ بحكم أحكام الشرع. فالذي أمر بقتل الأوزاغ هو نبيك عليه الصلاة والسلام، والذي قال أن لك حسنة 100 حسنة عند قتلها في الأولى هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، هو الذي أمرك الله بطاعته واتباع أمره واجتناب نهيه، فاحذر أن تقول كلمة تزل بك أو تقع بك في جهنم 70 خريفا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إنسان ربما يقول كلمة لا يلقي لها بالا من سخط الله يهوي بها في جهنم 70 خريفا يغضب الله عليه، وربما تقول كلمة بنية صادقة وتريد بها الخير ولا تظن أن توصلك إلى ذاك، يرفعك الله بها إلى مكان عالي. ولذلك هذا اللسان خطير، خاصة الاستهزاء بأمر الشرع. لذلك ورد أن المنافق لما استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أسمن بطونا وأجبن عند اللقاء، استهزأوا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لأنهم جاءوا يعتذر إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هذه الأشياء لا يستهزأ بها، الدين لا يستهزأ به، لذلك حكم الله بكفرهم. فليحذر العبد المؤمن أن يتكلم بكلمة تهلكه في الدنيا وفي الآخرة. أحكام الشرع يستسلم لها وينقاد للعبد لها، إن استطاع أن يفعلها ذاك الواجب، فإن لم عجز فيسأل الله الإعانة على فعلها، وإن رأى من يفعلها يفرح ويحب لأنه قام بواجب أمر الله به، وأن يعينه على ذلك الأمر لا أن يستهزئ به ويظن أن الأمر هين، وقد قال الله عز وجل وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. المهم وردت أحاديث في هذه المسألة في قتل الأوزار، فالإنسان إذا رأى لا يذهب يعني يبحث عنها في الغابات، وإنما إذا وجدها في البيت يقتلها، إذا وجدها يقتل إذا استطاع، ولما يكون له علم بهذه المسألة يبتغي الأجر في ذلك، الله أعلم. وهذه يعني هذا الوزغ مؤذي وسماه نفسه فويسقا، لذلك أمر الله بقتله. وهناك حيوانات مؤذية أمر الشارع بقتلها، حيوانات مؤذية للعبد، فإن الله عز وجل أمر أن يصنع أمر بقتلها، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم، يعني هذه الأنواع 5 تقتلها في الحرم المكي، معروف أن الحرم المكي لا يجوز لك أن تقتل حيوانا ولا أن تصطاد حيوانا ولا أن تروع إنسانا ولا أن تروع حيوانا ولا أن تقطع شجرة، حتى الشجر والحش لا يجوز لك قطعه، كل شيء آمن فيه، حرما آمنا. استثنى الله عز وجل حيوانات حتى في الحرم تقتل، وحتى وأنت محرم في العمر الحج والعمرة تقتلها ولا حرج عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور، وفي رواية قال الحية مكان العقرب. فهذه حيوانات مؤذية تقتل لأنها مفسدة تؤذي الإنسان. ثم قال رحمه الله: ولا يجوز قتل النمل ولا تخريب أحجر ولا تخريب جحورهن، ولو شاءت كنت أجحرتهن، أجحرنا هذه النسخة اللي عندي أحجرتهن يعني قدمها للجمع. انتقل الآن إلى مسألة قتل النمل. لا يجوز أن تقتل النمل، لا يجوز أن تقتل النمل. ولما يعني ذكر المصنف النهي عن قتل النمل ليس معنى أن النمل فقط الوارد، في حيوانات أخرى واردة، وذكر النمل إما على سبيل التمثيل، أي هناك حيوانات لا يجوز قتلها كما أن هناك حيوانات يشرع قتلها، وذكر منها الوزغ، ويوجد أشياء أخرى لم يذكرها كالفأرة وغيرها، لكن كأنه مثل بهذه الفويسقة وما كان في معناها. ثم انتقل إلى التي لا يجوز قتلها وذكر منها النمل، إما لأن الناس يبتلون به كثيرا ويقاس غيره عليه، فلا يجوز لك قتل النمل. جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن قتل 40 من الدواب، نهى النبي عن قتل 40 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد، 4 رواه أبو داود وغيره، وحسنه أهل العلم. الصورد هذا النملة معروفة ونحن النحلة معروفة والهدهد معروف عندكم. الهدهد التي العصفور الطير الذي له في رأسه ريش صاعد هكذا مثل التاج. وأما الصورد فهو طائر ضخم الرأس والمنقار، أنا لا أعرفه لكن أهل العلم عرفوه بهذا التعريف، قالوا طائر معروف ضخم الرأس والمنقار له ريش عظيم نصفه أبيض ونصفه أسود، هذا الطائر يسمى الصورد. ويمكن الرجوع للموسوعات تاع الحيوانات تجدون الصورتها. فهذه الأربع لا يقتلوا، يعني نهى نفسه عن قتلهم، لكن يستثنى ما إذا حصل الضرر للإنسان بأحدهما، قد يهجم عليك النمل في بيتك وكذا فتتضرر منه، فعند ذلك يجوز قتله دفعا لضرره. أما إذا لم يؤذيك فلا يجوز لك أن تتعرض له، واضح؟ وإنما إذا انتقل ضرره إليك وتعدى يعني ذاك الضرر وصار يعني فاحشا، عند ذلك تدفعه بشيء الذي تستطيع، فإن لم تستطع إلا بقتله جاز لك قتله حتى لا تتضرر، والله أعلم. فيستثنى من ذلك هذا. فعند ذلك يعني صار عندنا الآن حيوانات أمرنا بقتلها لأنها مفسدة، حيوانات نهينا عن قتلها سلام، وفي حيوانات سكت عنها الشرع ما أمر بقتلها ولا بعدم قتلها، فهذه لا يتعرض لها إلا إذا آذت العبد، واضح؟ لأن الله خلق هذا الخلق فلا تتعرض له، لا تقتله هكذا إلا إذا أصابك منه الضرر الرهب. ثم قال رحمه الله: ويكره قتل القمل بالنار. ويكره قتل القمل بالنار، القمل معروف عندكم تلك الحشرة التي تكون في الشعر اسمها القمل. الحين عندنا المصنف رحمه الله لما قال ويكره قتل القمل بالنار، لماذا ذكر القمل والنهي عن قتله بالنار؟ هل لأن غير القمل يجوز قتله بالنار؟ لا يجوز قتل أي مخلوق بالنار، معروف هذا، لأن الأصل أن يحرم القتل بالنار، لا يجوز لك أن تقتل أي مخلوق بالنار، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، رواه الإمام أحمد. لذلك لما قتل علي رضي الله عنه السبائية الذين ادعوا في علي الألوهية وقالوا أنت ربنا، قال اتقوا الله كيف أنا ربكم، قالوا أنت ربنا أنت إلهنا، فلما أصروا على ذاك الأمر أمر بحفر خندق وخدود وأشعله نارا إما أن تتوب وإما ألقيه، ما أرادوا الرجوع. فلما بدأ يلقي قالوا الآن أيقن أنك أنت الله لأنه لا يعذب النار إلا، زادوا فتنة. فعند ذلك ابن عباس قال: لو يعني أدركتك لنهيتك، لأن نفسه قال لا يعذب بالنار إلا رب النار، فلا يجوز القتل بالنار أبدا. مصنف يقول: ويكره قتل القمل بالنار، هل غير القمل يجوز؟ لا يجوز. فلماذا ذكر المصنف القمل؟ الذي يظهر لي والله أعلم، أنا رأيت بعض الشراح لكن ما رأيتهم ذكروا هذا، الذي يظهر لي أن في زمن المصنف كانوا أناسا أو كان منتشر عندهم قتل القمل بالنار، واضح؟ في بيئته كان ربما الناس يقتلون القمل بالنار، فقال وبين الحكم أنه لا يجوز هذا الأمر، ولا يعني أنه كان لا يعلم أنه لا يجوز قتل الحيوان بالنار. إمام بن عقيل هذا من أئمة الدنيا، له كتاب الفنون 800 مجلد، هذا لا يتصور أنه لا يعرف هذا الحكم، من أئمة الحنابلة ومجتهديهم. لكن يظهر أن هذا الأمر كان منتشر، ومن فوائد يعني بواعث التأليف أن يكون منكر منتشر فتؤلف لإزالة ذاك المنكر، ولذلك هو هذه الآداب التي ذكرها. ربما رأى الخلل في زمانه عند قريته أو مدينته أو فيه فألف حتى، فلذلك كره هذا الأمر وبين أنه لا يجوز، والله أعلم. ثم قال: ولا يحل قتل الضفادع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع، كذلك الضفادع لا يجوز قتلها، قد نهى النبي عن قتلها. من ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كانت الضفدع تطفئ النار على إبراهيم، وكان الوزغ ينفخ فيها، فنهي عن قتل هذا وأمر بقتل هذا. روى الإمام عبد الرزاق في المصنف وحسنه بعض العلماء. يعني هنا مذكور الحكمة والعلة من أجل أن يقتل هذا ويقتل. الوزغ كان ينفخ في النار لتشتعل على إبراهيم، مفسد، وضفته كان يرمي الماء حتى تنطفئ، فهذا يدل على يعني فعله. فإن الله عز وجل كافأه، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، نهى عن قتله وأمر بقتله. وجاء عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله موقوفا عليه من قوله: لا تقتلوا الضفدع فإن صوتها الذي تسمعون تسبيح وتقديس. يعني لما تصدر ذاك الصوت قال: هذا التسبيح لله وتقديس لله وتعظيم لله. روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في المصنف. جاء حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه نفس الكلام، أن هذا منسوب لكنه ضعيف لا يصح. قال العلماء: الصحيح موقوف على عبد الله بن عمر بن العاص، ولا شك أن هذا له حكم الرفع. وسبق أن ذكرنا أن الحديث الموقوف إذا لم يكن مما لا مجال للاجتهاد فيه، كيف يعرف عبد الله بن عمر بن العاص أن صوت ضفادع تسبيح لله؟ هذا أمر غيبي ليس أن يعرفه، وإنما يعرفه عن طريق الشرع، فقالوا هذا له حكم الرفع، والله تعالى أعلم. فهذه أشياء ذكرها المصنف على سبيل التمثيل، ويستقصى في السنة كلما وجدنا حديث ينهى عن قتل شيء أو يأمر بقتل شيء عملنا به، والله تعالى أعلم وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.